ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك ومن معك طائركم عند الله ولا تقوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله نويتنا ولا ثمان يقول لولي ما كيد مهلك أيها الناس صادقون ومكروا مكروا مكروا مكروا ناشوا ونخموا كيف كان عقبتهم أن دمرهم أجمعين ففكر لطفا ويزم الله من ذلك لا تقوم يعلمون وأنجينا الأمن وكم يتقون ولوطا قال قوم يتقون فحشة وانتم تبصرون أئنكم تتنجاجون من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون